الله الرحمن الرحيم. باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ولفظه: سئل ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، يعني أن هذه أيضا من الكبائر، وهي أيضا من أعمال القلوب، اليأس من روح الله والأمن من مكر الله جل وعلا. اليأس من روح الله، الروح معناه رحمة الله جل وعلا، معناه رحمة الله تبارك وتعالى. فذكر اليأس من روح الله يعني اليأس من رحمة الله جل وعلا. والروح في اللغة معناها الراحة والسرور، الراحة والسرور، هذا في اللغة. وروح الله جل وعلا رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. واليأس معناه القنوط، معنى اليأس القنوط. والأمن ضد الخوف، الأمن ضد الخوف. ومكر الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يمكر وهو خير الماكرين، وإنما يمكر سبحانه وتعالى بمن يستحق المكر، كما قال جل وعلا: ومكروا ومكر الله. فمن مكر، مكر الله به، مثل ما قال سبحانه: يخادعون الله وهو خادعهم. وذلك أن المكر والخداع منه المذموم ومنه المحمود، منه المذموم ومنه المحمود. فإذا وقع المكر بمن يستحقه فهو محمود، وإذا وقع الخداع بمن يستحقه فهو محمود. أما الخيانة فلا تكون إلا مذمومة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل خيانة المنافقين: وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، وإنما قال فأمكن منهم. فالخيانة لا تكون إلا مذمومة. أما المكر والخداع فمنها المحمود ومنها المذموم. ومن مكر الله سبحانه وتعالى أن يسلب العبد الإيمان قبل موته والعياذ بالله. ومن مكر الله عز وجل استدراجه العبد بالنعمة، فيسبغ عليه نعمة حتى يتمادى هذا العاصي أو هذا الكافر أو هذا المنافق فيما هو عليه مما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أكثر لذنبه وبالتالي أشد لعقوبته. باب ذكر اليأس من روح الله يعني القنوط، والأمن من مكر الله يعني ألا تخاف من عقوبة الله جل وعلا، ألا تخاف من عقوبة الله جل وعلا. ولا بد أن يجمع العبد بين أمرين: بين الخوف وبين الرجاء. يخاف من الله جل وعلا حتى يرتدع عن ما يغضب الله من كفر، من بدع، من نفاق، من معاصي. يرجو الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن ويعمل عمل صالح ويدعو الله ويتوب إليه ويطمع، فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك ويتقبل منه ويستجيب له. ثم قال: وقول الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الآية في ذكر قصة يوسف مع إخوته، وذلك أن يوسف عليه السلام لما حبس أخاه عنده في القصة المعروفة قصة الصواع، ورجعوا إلى أبيهم بدون أخيهم، قال لهم يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تحسسوا، ابحثوا عنه، تحسسوا من يوسف وأخيه. ثم قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأمرهم بالرجاء ونهاهم عن اليأس من رحمة الله مع شدة الكربة. هو من سنين طويلة وقد فقد يوسف عليه السلام، ثم اجتمع إلى تلك المصيبة مصيبة أخرى وهي فقدان الابن الثاني، ومع شدة المصاب لم ييأس عليه الصلاة والسلام من روح الله، يعني من فرجه ومن رحمته ومن أن الله عز وجل يجمع شمله بأبنائه كلهم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا فيه أمر بالرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفيه تحذير من اليأس والقنوط مهما اشتدت المصيبة والبلية والكربة. وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا من صفات الكفار، أنهم يأمنون من مكر الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا خوف في قلوبهم من الله جل وعلا، يغترون بما يؤتون من القوة ومن الملك ومن الجاه ومن المال، مع إقامتهم على الكفر بالله ومعصيتهم لرسله، فيظنون أن هذا الإمهال معناه أنه أمان لهم من العذاب، يظنون أنه أمان لهم من عذاب الله ومن عقوبة الله. فهذا الأمن من مكر الله يجعلهم يتمادون في الاستمرار على ما هم عليه من الكفر بالله وبرسله عليهم الصلاة والسلام. فالمؤمن يخاف من ربه جل وعلا فيقلع عن معصيته، وفي الوقت نفسه يرجو الله تبارك وتعالى ولا يقنط من رحمته وفضله مهما حصل له ما حصل من الضيق والكرب. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، تقدم انه عبد الله بن غافل بن حبيب الهذلي، متوفى سنة 32 من الهجرة، احد علماء الصحابة رضي الله عن الجميع. قال: اكبر الكبائر، هذا من كلام ابن مسعود، ويسمى في المصطلح موقوف، لأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف قد يكون له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة ما لو قال قال رسول الله، وذلك إذا كان هذا القول من الصحابي مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، لا يمكن أن يدرك من خلال الرأي والفكر والاجتهاد، وألا يكون هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. فإذا روي عن الصحابي شيء من كلامه وهذا الكلام لا يحتمل أن يكون يقوله من قبل رأيه واجتهاده، وهذا الصحابي لم يعرض بالأخذ عن بني إسرائيل، فهذا له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النص من هذا النوع الذي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: أكبر الكبائر، يعني من أكبر الكبائر، يعني من أكبر الكبائر، فليس هذا حصر لكل الكبائر أو أكبر الكبائر، إنما هذا نموذج منها وتمثيل لها. أكبر الكبائر الإشراك بالله، يعني أن تجعل لله عز وجل ند تدعو مع الله سبحانه وتعالى. فمن دعا الله ودعا غير الله فقد أشرك، من ذبح لله وذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لله ونذر لغير الله فقد أشرك. وهل ينفعه دعاء لله أو ذبح لله أو نذر لله؟ لا، ما ينفعه بشيء، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال بدون استثناء، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط لكل الأعمال والعياذ بالله. أكبر الكبائر الإشراك بالله، ومع ذلك مع كونه أكبر الكبائر إلا أن كثير من الناس يتساهل فيه. الآن للأسف كثير من مظاهر وصور الشرك بالله عز وجل موجودة في مجتمعات إسلامية. مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويشهد أن محمد رسول الله، ولكن تجد يذهب إلى ضريح من الأضرحة، إلى مشهد من المشاهد، ويستغيث بصاحب القبر، يطلب منه الولد، يطلب منه الشفاء، يطلب منه الزوجة والزوجة، يطلب منه تفريج الكربة، ويقول هذا توسل بالصالحين. الله يقول: ابتغوا إليه الوسيلة، يقول: أنا أتوسل بالصالحين. لا، هذا ما هو توسل، هذا شرك، هذا شرك، هذا اسمه الحقيقي شرك. لا ينفعك أن تسميه توسل أو تسميه محبة أو تسميه ما سميته، هذا في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم شرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام، لأنه صرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. تريد تدعو، ادعو الله وحده، تستغيث، استغيث بالله وحده، تذبح، اذبح لله وحده، كل العبادات ما تصرفها لأحد غير الله جل وعلا. أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، أن ينزع من قلبك الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، فتقيم على الكفر، تقيم على النفاق، تقيم على البدع، تقيم على المعاصي، تصر عليها، لا تتوب إلى الله منها، لأنك لا تخاف من عذاب الله والعياذ بالله. ويقابل هذا القنوط من رحمة الله، القنوط اليأس أو شدة اليأس، القنوط من رحمة الله أشد ما يكون من اليأس، القنوط من رحمة الله، وذلك أن بعض الناس يفعل المعاصي ويبقى عليها زمن طويل، ثم يقذف في قلبه أن هذه المعاصي التي تعملها غير قابلة للتوبة، الله عز وجل لن يغفر لك، لن يغفر لك، لن يتوب عليك، فماذا يفعل؟ فيستمر على ما هو فيه من معصية الله عز وجل حتى يموت على ذلك والعياذ بالله. وهذا منشأ الجهل بالله سبحانه وتعالى، منشأ القنوط الجهل بالله سبحانه وتعالى، فيجهل أن رحمة الله وسعت كل شيء، يجهل أن العبد مهما عمل من المعاصي من الكفر ثم تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه. أين قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلو تأمل هذه الآية ما قانط من رحمة الله. وفي سنن الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله عز وجل يقول يا عبدي أو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأتي ربك بقراب الأرض خطايا يعني بما يقارب ملء الأرض ثم تلقى الله لا تشرك به شيئا أتاك الله بقراب الأرض مغفرة ورحمة. فإذا استغفرت الله غفر الله لك، وإذا تبت تاب الله عز وجل عليك. الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. فمنشأ اليأس والقنوط منشأه الجهل بسعة رحمة الله وبعظيم فضله وحلمه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ومنشأ الأمن من مكر الله جل وعلا قد يكون من منشأ ومن أسبابه العجب والاغترار بالعمل. يعني لا تظن أن الأمن من مكر الله إنما يقع فيه الكفار والمشركون، بل قد يقع الأمن من مكر الله في قلوب بعض العباد الجهلة. عنده عبادة لكن ما عنده علم، فيغتر بعمله ويظن أن عمله هذا صك يضمن به السلامة والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، فيدل على الله بعمله ويعجب بعمله فيهلكه الله سبحانه وتعالى. وقوله واليأس من روح الله تأكيد لقوله والقنوط من رحمة الله. واليأس قد يقع متى؟ حينما تنزل المصائب، مصيبة خاصة أو مصيبة عامة، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الباب الذي بعده. فالمقصود أن اليأس قد يستولي على العبد حينما تحصل وتقع وتنزل به بعض المصائب، ينزل به مرض ويطول المرض فييأس ويقنط أنه لن يأتيه الشفاء، تنزل به كربة من الكرب نفسية مادية اجتماعية أو غير ذلك فيظن أن هذه القاضية وأنه لن يتخلص منها ولن ينجو منها. فلا تيأس من رحمة الله مهما بلغ الكرب واشتد. وانظر مثلا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام، ابتلي بالمرض سنين طويلة ومرض مرض عظيم وشديد وفقد الأهل والولد، ولكن ما يأس من رحمة الله، ما يأس من روح الله، ما يأس من فرج الله جل وعلا. فنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لو كان يأس ما دعا ربه هذا الدعاء، كان القلب معلق بالله والأمل في الله عظيم وكبير، فاستجاب الله له وعافاه من مرضه، رد له صحته ورد له عافيته، بل ورد له أهله الذين ماتوا، آتيناه أهله ومثلهم معهم. عاقبة الصبر الحميد الحميدة، فهذه عاقبة الصبر. فلا تيأس يا عبد الله مهما بلغ الكرب ومهما بلغت الشدة ومهما بلغ الضر، إياك أن تيأس وأن تقنط من رحمة الله جل وعلا. نعم.